لا يرضيني ما يحصل في هذه الأيام من اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك شيء سيغضبني هو الاعتداء على الله عز وجل ومن ثم على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلى قلوبنا، لا نرضى بأن يمس جناب وعرض النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يتكلم عنه ونسكت. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله تبارك وتعالى النار عن وجهه يوم القيامة. فكيف إن كان هذا الإنسان الذي أذب عن عرضه هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أولى من يدافع عنه عليه الصلاة والسلام. لا يرضيني أن يتكلم أحد وأسكت أو أن أقف متفرجا، وإنما سأدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأنتصر له، لأن الله عز وجل يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله. النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين سبحانه قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. هذا مصير من يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، هو المصطفى، هو حبيب الله، هو أحب الناس إلى قلبي، أحب إلي من أي أحد، ولأنه بالدرجة الأولى هو أسوتي وقدوتي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. لأنني أتبعه فأنا أدافع عنه. هو أستاذي الأول، وأستاذي الأول أخبرني وعلمني أن من أحب الناس إليه يوم القيامة أحاسنهم أخلاقه، وأخبرني عليه الصلاة والسلام أن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. أخبرني عليه الصلاة والسلام أن الرفق الله تبارك وتعالى يعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وإن الله تبارك وتعالى يحب كل هين لين. لذلك سأدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأنصره، وأبين أنه هو من يستحق الرفعة والعلو بأخلاقه التي تعلمتها منه عليه الصلاة والسلام. فسأكون مرآة لما كان هو عليه الصلاة والسلام من أخلاق وحسن منطق وحكمة واختيار، حتى من يراني أو يسمع كلامي أو يقرأ كتاباتي يعلم أن هذا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يستحق كل التقدير وكل الاحترام وكل الرفعة وكل العلو. هذا الإنسان من كان هؤلاء هم أتباعه فهو فعلا في أعلى درجة في الدنيا والآخرة. أنا أنصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأتذكر وصية رب العالمين تبارك وتعالى له عندما قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الأفعال ولا يحب ردود الأفعال، فعندما كان يرى من أحد أصحابه رد فعل قوي ثائر غاضب كان عليه الصلاة والسلام يهدئه ويسكنه ويوازن الأمور دائما عليه الصلاة والسلام، لأنه كان رأس الحكمة وسيدها ومعلمها. لذلك سأدافع عنه عليه الصلاة والسلام، وسأتبع كل الوسائل القانونية والمسموح بها في أي مكان كان حسب ما يرضيه عليه الصلاة والسلام، ولن أعتدي على مال أحد ولا على عرض أحد، ولن تسمع مني كلمة بذيئة أو اعتداء باليد ممكن أن يكون خارج إطار الحكمة التي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. اغضب لنبيك، واجعل من يعتدي عليه عبرة لمن يعتبر، واجعلهم يعرفون كيف أن وراء محمد صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء يعرفون كيف يتعاملون مع الأمور بحكمة. اجعلهم يحتارون ويستغربون كيف فعل هؤلاء المسلمون هذا الأمر بهذه الحكمة وبهذه الدقة، لنجعلهم يقولون بالعامية: المسلمون شطار، عرفوا من أين تؤكل الكتف، عرفوا كيف يجعلون هذا الأمر لصالحهم، جعلوه إيجابيا، جعلوا منه الفوائد الكثيرة التي لم يكونوا يتوقعوها. هم يتوقعون من المسلمين ردود الأفعال الغاضبة والغير محسوبة، وهم يريدون هذا الأمر، ولكننا لن نكون كذلك. اجعلهم يحسبون ألف حساب قبل أن يقوموا بمثل هذا الأمر مرة ثانية عن طريق حكمتك وذكائك واستغلالك لهذا الموقف. وانصره بأخلاقه عليه الصلاة والسلام وبحكمته صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم.